وصل ركبي مشتاق يبكي بعتابه نيال أهل الركب نيال أهل الركب عند المصطفى نور الهادي انت قوم قوم انظر لله. رب أنواع.